وعن أبي بكرة رضي الله عنه. أبو بكرة رضي الله تعالى عنه أيضا له قصة في تسميته. لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم سخيف الطائف وطال الحصار، نزل هذا الصحابي الجليل، نسيت اسم العلم، من على سور الطائف على بكرة وهي ناقة الإبل، أو على بكرة وهي التي يسحب عليها الحبل. فعلى بكرة لما رقى على السور كانت ناقة عند السور فتدلى ونزل على ظهرها ونزل إلى الأرض، وبكرة جاء ونصب حبلا وجاء ببكرة وأدخل الحبل في البكرة واحتال حتى نزل. أيا كان سبب التسمية، يهمنا فيما فعل وموقف النبي صلى الله عليه وسلم منه. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه ماذا؟ أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول انتهيت أو أتيت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فخشيت أن يرفع رأسه فتفوتني الركعة، فركعت قبل أن أصل إلى الصف، ثم دببت حتى دخلت فيه. فمن الصورة هذه يا جماعة، الصف هناك عند العمود الأخير هذا، وهو جاي وصل عند العمود اللي قبله، خاف أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع ولم يدركه في الركوع، فركع عند العمود الأول هذا ودب ماشيا حتى دخل في الصف عند العمود اللي أمامه. يبقى كبر، أدرك الرسول في حالة الركوع ولكنه بعيد عن الصف. ماذا فعل؟ لم ينتظر حتى يرفع الرسول رأسه، دب دبيبا وهو راكع حتى تلاحم مع الصف. فهمنا الصورة هذه يا جماعة؟ طيب، قبل أن نأتي إلى ما ذكره هنا، ما الذي فات أبا بكرة من الركعة؟ تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. أما تكبيرة الإحرام فعلى المسبوق، وفي مثل صورة أبي بكر يتعين عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام قبل أن يهوي راكعا، وإذا كان قد ضاق الوقت عليه فهي تكفيه عن تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع. لما كل إنسان قايم يريد أن يركع بكبر ولا لا؟ بكبر تكبيرة ثانية بعد تكبيرة الإيه؟ الإحرام. فإذا جاء والوقت طيب وكبر تكبيرة الإحرام وركع تجزئه عن تكبيرة الانتقال. لكن إذا كبر ونوى بها تكبيرة الركوع لم تنعقد الصلاة. فعلى المسبوق مثل ذلك أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم وصدره إلى القبلة، أو كما يقال وجهه إلى القبلة. فبعد أن يأتي بالتكبيرة أدرك التكبيرة، بعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع قراءة الفاتحة، وهذا ركع ولم يرك. إذن تدارك تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في الصلاة، في الركوع وما بعده. نأتي إلى هدف فعله واجتهاده. بعدما سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ايش اللي صار؟ نعم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احس بالدبيب فسأل من الذي فعل ذلك؟ قال ابو بكر انا يا رسول الله، انا اللي فعلت هذا. كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم عليه زادك الله حرصا. الحامل له على هذا إيش؟ الحرص على إدراك الركعة. ويمكن تكون ركعة ثانية ولا ثالثة ولا رابعة يدرك الصلاة، لكنه حريص على أن يدرك هذه الركعة. زادك الله حرصا، أقره عليه على حرصه. لكن سيأتي هو عليكم السكينة، ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فاقدوا. لكن الصورة العملية الموجودة الآن، رجل حريص على إدراك الركعة، زادك الله حرصا. ولكن تصحيح الموقف، زادك الله حرصا ولا مشغولة عندكم تعود، مشغولة عندكم ضم العين بالمبني نعم. هذه الكلمة نبهنا سابقا، تعود يمكن أن تكون تعد من العودة لمثل ذلك، ويمكن أن تكون تعد. الفرق الفتحة والإيش والضم. تعد وتعد من الإعادة، لا تعد من العودة وتعد من الإعادة. زادك الله حرصا ولا تعد الصلاة، زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعود لمثل تلك الصورة، زادك الله حرصا ولا تعد من العدو والجرح. والكلمة في التصريف صالحة لهذا كله، لأن عاد يعود من العود أجوف معتل العين بالواو عود، والمعتل الأجوف إذا دخل عليه الجازم سقطت عينه، زي قال يقول لم تقل، باع يبيع لم يبع، سقطت العين للجزم بسكون اللام وهي الحرف الأخير. يبقى زادك الله حرصا ولا تعد صالح للعود ولا تعد. أعاد يعيد عيد، فأيضا أجوف معتل بالياء، تسقط العين عين الكلمة بالجزم ويكون صالحا لإيش؟ للإعادة. زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد من عدوى. العلة حرف العلة هنا في اللام، لأن العين الفاء هي العين والدال هي عين الفعل والواو هي لام الكلمة، وهو معتل، معتل الآخر بالواو ناقص واوي كما يقولون. والقاعدة أن الناقص الواوي إذا دخل عليه جازم كانت علامة جزمه إيش؟ حذف حرف العلة. لم يسع، لم يدعو، تحذف الألف، سعى والواو يدعو، وهنا كذلك يعدو يدعو، لام الكلمة حرف علة. والقاعدة الصرفية أو النحوية أن الفعل المعتل الآخر يسقط حرف العلة علامة على الجزم. إذا الكلمة من حيث يفي رسمها نبرة للياء أو التاء، العين والدال، ما الذي سقط منها؟ أجوف معتل العين بواو أو ياء من العود والإعادة، ولا الذي سقط هي الواو لام الكلمة؟ كل ذلك محتمل. ونرجع إلى هذه الاحتمالات، لو أخذناها على قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعد لمثل ذلك، قالوا نهاه أن يعود لمثل هذا الفعل، فوقف عند هذا الناحية قوم وقالوا نهاه أن يعود لمثل ذلك لأنه بنى على إدراك الركعة وقد فاتته الفاتحة وهذا باطل. قالوا على مين؟ والتنين قالوا لا، نهاه أن يعود، لأن صورة الإنسان يدب وهو راكع قالوا تشبه صورة الحيوان وهو يمشي، وهذه الصورة لا ينبغي للإنسان. قال طيب خليه. الجماعة الذين قالوا ولا تعدوا، أي من العدو، لأن هذا يتنافى مع الخشوع في الصلاة. كم الجماعة اللي قالوا ولا تعد، يعني أن صلاتك اكتملت ولا تحتاج إلى إعادة. قالوا للآخرين ولا تعدوا ولا تعد، كما قلتم لصورة مشي الحيوان ولا لغيرها، الصلاة صحيحة ولا لا؟ إن قلتم صحيحة هذا الذي نريد، وإن قلتم غير صحيحة هل أعادها أبو بكر؟ الجواب لم يعدها. وبعض الاحتمالات ولا تعد، يعني لا تعد الصلاة لأنها كاملة. ومن هنا أخذوا أن المسبوق إذا جاء وأدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة وسقطت عنه قراءة الفاتحة. فهمنا هذه يا جماعة ولا لا؟ أظن يكفي لهذا الحد. نعم. قال وعن وابصة بن ماجه، لحظة، هناك ناحية يا إخوان خاصة في المسجد النبوي، يأتي الإنسان مسبوق ويريد أن يتقدم إلى الصفوف الأول، فإذا ركع الإمام هل يركع ويدب الصف، أو أنه يمشي إلى أن يصل إلى الصف ويقوم فيه؟ الأولى أن يمشي سويا إلى أن يصل إلى الصف ويقوم فيه، لا أن يركع دون الصف ويقوم في صف منقطع عن الصفوف، لا، تراص المصطفى الأول في الأول، ولا أن يركض من أجل أن يلحق إدراك الإمام قبل أن يرفع، إلا في حالة واحدة يمكن أن يلتمس العذر في هذا، إذا خاف الإمام يسلم وتفوته الجماعة بالكلية، هذه العاطفة شوية تتحرك. البعض يقول ولو فاتت الجماعة، لأن له أجر الجماعة ولو وجد الناس قد صلوا، وفيه النص الصحيح، لكن إذا كان الأمر أوسع من ذلك فلا ينبغي لا الركض في المسجد ولا الإيجاد صف قبل الصف وبينهما فرجة بعيدة، ولكن بقدر المستطاع أن يمشي سويا إلى أن يأتي إلى الصف ويصلي.